فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. نجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. نجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. نجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. يا ربنا ومجيب شقاوه. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. وجورة السلطان والجيران يا ربنا لفحتي نيراني. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. وكل مؤذن عن الدعاة يا ربنا فاقض لنا حاجاتي. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائد. ليلى لا فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. ومفسد بالدين والقراءة ربنا وموجب الشقاوة. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. وثقت بالله وبالكتاب وبالنبي المصطفى الأوابي. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. أدعو بسم الله والمزاد وآية كرسي ذي المعاني. فنجنا يا خالق الشيطان من كيدي وسلب الإيمان. وسورة الإخلاص ذي التمجيد وفاد ما مات مع التعيد. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. ومن دعا بذي على يقين يجب بما رام من المتين. فنجنا يا خالق الشيطان من كيده وسلب الإيمان. يا ربنا يا ربنا مجيب يا مجيب يا مجيب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. مجيب يا مجيب يا مجيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل دعاء وجلين ليل ليل لا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاقبل دعاء وجليل حريب يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك التسليم بالخدايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك التسليم بالخدايا يا ربنا يا ربنا يا آمين والصبر وارد لدى البلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والصبر وارد لدى البلايا بالمصطفى شافعي كل الهم ثبت إلهي منطقي آمين بالمصطفى شافعي كل الخلق ثبت إلهي منطقي بالحق أزكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر به ليل ليل لا أزكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر بالتسليم وآله أمين وصحبه أمين غرائه وتابعين ثم الأولياء وآله وصحبه غرائه وتابعين ثم الأولياء يا ربنا يا مالك الكونين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مالك الكونين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بنا إلى شرفي ليل ليل لا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنا إلهي شرفي دريني يا ربنا يا ربنا يا ربنا أماتنا الله على دين النبي يا ربنا يا ربنا يا ربنا أماتنا له على دين النبي ربنا يا ربنا وحب شيخنا الإمام الدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمام شيخنا إمام الدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أهلنا من السجيب دعانا يا ربنا يا ربنا أهلنا من السجيب دعانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولا تخي سيدي رجانا يا ربنا ربنا يا ربنا ولا تخي سيدي رجانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نرجو الأمان يوم لا أمان يا ربنا يا ربنا يا ربنا نرجو الأمان يوم لا أمان يا ربنا أمين على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله صلاة تملأ الأدل والأعظم ومك مضروبة بعدد ما في علمك يا واهر يا حد آمين يا رب صلاة ترزق لنا بها يا ربنا وخلين أمين رزقا واسعا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نسب إنك على كل شيء قدير آمين وطفته لنا بها يا ربنا فتحا قريبا مبينا وتهلق لنا بها يا ربنا أبواب الشر والبلاء والتعسير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تغفر لنا بها صلاة تستر لنا بها صلاة تقضي لنا بها حوائجنا الدنيا والأخرى إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير فنعم المولى ونعم النصير اللهم من أردنا بسوء فرده ومن كادنا بكيد فكده ومن بغى علينا بحلقة فحزه رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا يا أمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين بحق إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين آمين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباتنا رب العالمين آمين